الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في باب الأضحية والهدي: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ذبحها تقدم، ذبح الأضحية أفضل من التصدق، لأن الأضحية سنة وشريعة، يعني لها شأن خاص، وردت في القرآن مقرونة بالصلاة عن النسك، وتجمع هي بين العبادة المالية والبدنية. بدنية لأنه عبادة مالية، لأنها يعني لها قيمة ولها ثمن، ثم المسلم يتحرى يذبحها، يباشرها أو يوكل من يتولاها ويتقرب إلى الله بهذا القربان أسوة، تأسيا بخليل الله إبراهيم وبخليله محمد صلى الله عليه وسلم. والتصدق بذلك، ومن يتصدق بضعف قيمتها أو أضعاف قيمتها لا يكون في حكم المضحي، ولا يكون، ولو اشترى لحما وأطعمه المساكين لم يكن مضحيا. لا بد من التقرب إلى الله بإراقة الدم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. نعم. ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. يستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق، فكلوا منها. الله ندب إلى الأكل من النسك، وهذا لا يتعلق إلا إما بالأضحية أو الهدي المستحب. أما الواجبات فلا يجوز الأكل منها إلا هدي التمتع، وهدي القرآن على قول الأكثر أهل العلم فإنه يأكل منه. أما ما يذبح يعني فدية أو جزاء صيد فإنه لا يأكل منها، هذا هو المعروف، ولعله ستأتي المسألة. نعم. ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تبلهم. والهدية فيما بين المسلمين مستحبة، لأنها يعني توثق الصلاة ويحصل بها يعني التحاب، هي من وسائل التحاب. نعم، تبادل الهدايا. نعم. وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها. يقول وإن أكلها إلا أوقية. نعم، إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها. جاز إن أكلها كل الأضحية، كل الأضحية أكلها إلا قدر أوقية تصدق بها، يقول جاز، لأنه حقق فيها قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا، أكل منها، وليس والمأكول غير مقدر في الآية مطلق. فإن أكل كلها إلا قدر أوقية، وهذا التقدير بالأوقية يظهر أنه بعض اجتهاد، لأنها لها يعني جزء من الحيوان إلا قدر أوقية جاز. وإن أكل كلها ولم يتصدق بشيء يقول يضمن القدر الذي يجب التصدق به. آية المسألة. وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها. وإلا ضمن إيش؟ ضمن الأوقية فيما يظهر. إيش قال في السؤال؟ ضمنها الأوقية بمثلها لحم. بس ضمن الأوقية بمثلها لحم، يشتري لحم ويتصدق به ويجزئه إن شاء الله. ذكر ضمنها أي الأوقية بمثلها لحما، لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلازمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة. نعم. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئا. يقول يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو بشرته، من أظفاره أو جلد من قدمه أو يده، لا يأخذ من شعره ولا بشرته إلى أهل هلال ذي الحجة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وجاء في عنه صلى الله عليه وسلم قوله: من أهل عليه هلال ذي الحجة وهو يريد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشرته شيئا. وهذه فيها خلاف كثير بين أهل العلم، والراجح وما دل عليه الدليل، فبعض أهل العلم يقول حرام، بعضهم يقول مكروه، بعضهم يقول جائز، والأظهر هو التحريم لأنه الأصل في النهي. وهذا في الحقيقة نوع من الإحرام شرع للمضحي في سائر البلاد، صار المقيم يعني يشارك الحاج في بعض أحكامه. الحاج إذا أحرم يعني ودخل في النسك في الحج أو العمرة يعني حرمت عليه المحظورات التي تقدم ذكرها، المحظورات، ومنها قص الشعر وتقليم الأظفار وكذا وكذا، والطيب ولبس المخيط كما تقدم. أما المضاحي فإنه لا تحرم عليه محظورات الإحرام إلا أخذ الشعر والظفر، فلا يحرم عليه الطيب ولا معاشرة النساء. والذين قالوا بالاستحباب أو الجواز استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه بعث بها وهو مقيم في المدينة، فلم يحرم عليه شيء مما كان له حلالا أو كما قالت رضي الله عنه. فاستدل من قال بالجواز بأن الرسول بعث بهديه وبقي في المدينة ولم يحرم عليه شيء، ولكن هذا الحديث الأول جاء في الأضحية، وهذا هدي، نعم. فصل في أحكام العقيقة. حسبك، اقرأ لنا شرح ما قرأت من كلام الشيخ. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمه الله قوله ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا سبق قرينا. نعم. قوله وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. نعم. فلو قال شخص أنا عندي 500 ريال، هل الأفضل أن أتصدق بها وأن أضحي بها؟ قلنا الأفضل أن تضحي بها. فإن قال لو اشتريت بها لحما كثيرا أكثر من قيمة الشاه 4 مرات أو 5 مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟ قلنا الأفضل أن تضحي، فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصدق به، وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها، لقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر. كما أن نفس ذبح النسك هذا له خاصية، ولهذا جاء ذكر النسك في مواضع وجاء مقرونا بالصلاة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وجاء قوله تعالى فصل لربك وانحر، وجاء التنويه بأن هذا دأب الأمم، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الآيات، لعشان الأضحية. نعم. كما أن عتق العبد أفضل من الصدقة بثمنه. فإن قال قائل لو كان في المسلمين مسغبة وكانت الصدقة بالدرهم أنفع تسد ضرورة المسلمين، فأيهما أولى؟ الجواب في هذه الحال نقول دفع ضرورة المسلمين أولى، لأن فيها إنقاذا للأرواح، وأما الأضحية فهي إحياء للسنة، فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. هذه قاعدة، قد يعرض للعمل المفضول الذي غيره أفضل منه ما يجعله أفضل مما كان أفضل منه. إذن هذه الأفضلية، شوف الأفضلية في التصدق بقيمة الأضحية من أجل عارض الضرورة، هذا شيء يعني مترتب على سبب وهو الضرورة الحاصلة، فصار المفضول وهو التصدق مفضول، صار أفضل من الأفضل الذي كان من قبل أفضل وهو ذبح الأضحية، صار المفضول أفضل مما كان أفضل منه، لكن لما؟ للسبب الطارئ، هذا سبب طارئ، لكن التقعيد الأول بيان الحكم على وجه العموم، يعني التصدق ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، فكأننا نقول بعد هذا إلا إن حدث ما يقتضي يعني أفضلية الصدقة، فتكون الصدقة حينئذ أفضل من ذبح الأضحية للعارض للأمر الطارئ. نعم. قوله ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، أي يشرع لا على وجه الوجوب بل على وجه الاستحباب أن يقسمها أثلاثا، فيأكل الثلث ويهدي بالثلث ويتصدق بالثلث. والفرق بين الهدية والصدقة أن ما قصد به التودد والألفة فهو هدية، لما جاء في الحديث تهادوا تحابوا، وما قصد به التقرب إلى الله فهو صدقة، وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج والهدية. الفرق بين الهدية والصدقة. والفرق بين الهدية والصدقة أن ما قصد به التودد والألفة فهو هدية. لما جاء في الحديث تهادوا تحابوا. وما قصد به التقرب إلى الله فهو صدقة. لا بس هذا حق كلام الشيخ واضح، لكن أيضا الهدية التي يقصد بها التودد أيضا يقصد بها التقرب، ينبغي أن يكون المسلم إذا أهدى هدية للتودد إلى إخوانه أن يقصد بذلك التقرب إلى الله، لكن يعني الباعث على الهدية هو التودد، والباعث على الأضحية محض التقرب، هذا هو الفرق. نعم. وإلا فكل منهما قربة. والهدية يعني تحصل ممن لا يعني لا يشترط فيها أن يكون المهدي من أهل القربة. يعني ما الهدية يعني من الأعمال العامة التي يفعلها الناس على وجه القربة وعلى وجه العادة. الهدية تكون عادة وتكون عبادة, تكون عادة وتكون عبادة. فمن أهدى للتودد وقصد التقرب إلى الله والامتثال لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبادة, ومن قصد بها مجرد التودد للإخوان فإنها تكون عادة. وأما الأضحية فلا تكون إلا عبادة. نعم. وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج والهدية للغني. وقوله أثلاثا أي ثلثا للأكل وثلثا للهدية وثلثا للصدقة, لأجل أن يكون انتفاع الناس على اختلاف طبقاتهم في هذه الأضحية. وقدم الأكل لأن الله قدمه فقال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قوله ويسن أن يأكل ظاهره أنه لو تصدق بها كلها فلا شيء عليه ولا إثم عليه, وهذا بناء على أن الأكل من الأضحية سنة كما هو قول جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم بل الأكل منها واجب يأثم بتركه لأن الله أمر به وقدمه على الصدقة, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. اللهم صل وسلم. نعم. قالوا وتكلف هذا الأمر وتكلف هذا الأمر أن يأخذ من 100 بعير 100 قطعة تطبخ في قدر ويأكل منها, يدل على أن الأمر في الآية الكريمة للوجوب, ولأن هذا من باب التمتع بنعم الله عز وجل, فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من أضحيته, واستحب بعض العلماء أن يأكل من كبدها, وعلل ذلك بأن الكبد أسرع نضوجا لأنها لا تحتاج إلى طبخ كثير, فإذا اختار أن يأكل منها وطبخها صار من الذين يبادرون بالأكل من أضاحيهم, والمبادرة بالمأمور به أفضل من التأخر. وقوله يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا هذا ما اختاره أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله, وهذا ما ورد عن السلف رحمهم الله, وقيل بل يأكل ويتصدق أنصافا لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ذكر صنفين طبعا, ذكر الأكل والصدق. نعم. وقوله فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر, ولم يذكر الله تعالى الهدية, والهدية من باب جلب المودة يحصل بهذا أو بغيره, وهذا القول أقرب إلى ظاهر القرآن والسنة. ولكن مع ذلك إذا اعتاد الناس أن يتهادوا في الأضاحي فإن هذا من الأمور المستحبة لدخولها في عموم الأمر بما يجلب المودة والمحبة بين الناس. ولا شك أنك إذا أهديت من لحم الأضاحي في أيام الأضحية إلى غني أنها تقع في نفسه موقعا أعظم مما لو أهديت له ما يقابلها من الطعام كالتمر والبر وما أشبه ذلك. وإذا كان في هذا مصلحة فهي مطلوبة, ولكن تحديدها بالثلث يحتاج إلى دليل من السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم تصدق بكل لحم الإبل في الهدي إلا القطع التي اختارها صلى الله عليه وسلم أن تجمع في قدر وتطبخ. وقوله ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق ظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم في كل أضحية حتى الواجب بالنذر فإنه يأكل منها, ويهدي ويتصدق وهو صحيح, بخلاف الواجب في الهدي فإنه لا يأكل منه إذا كان جبرانا ويأكل منه إذا كان شكرانا. فدم هدي التمتع والقران يأكل منه, والدم الواجب لترك الواجب أو فعل المحظور لا يأكل منه, والفرق أن الثاني كفارة والأول شكر, فلذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه وهو واجب بالقرآن وهو واجب بالقران. نعم. إذن الأضحية لا أعد كلام على الهدي. نعم. ويأكل نعم بخلاف الواجب في الهدي فإنه لا يأكل. الواجب في الهدي فإنه لا يأكل منه إذا كان جبرانا ويأكل منه إذا كان جبرانا من جزاء الصيد جبران. إيش فعل جبران؟ ويأكل منه إذا كان شكرانا. فدم هدي التمتع والقران يأكل منه، والدم الواجب لترك الواجب أو فعل المحظور لا يأكل منه، والفرق أن الثاني كفارة والأول شكر، فلذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه وهو واجب بالقران. إذن الأضحية يأكل منها سواء كانت واجبة بالنذر أو غير واجبة. وأما واجبة بالنذر سواء كانت واجبة بالنذر أو غير واجبة. وأما الهدي ففيه تفصيل كما يلي. أولا يعني جواز الأكل من الأضحية المنذورة لأنها وجبت بالنذر، يعني النذر إن اقتضى وجوبها على الوجه الذي وردت به السنة. يعني لقائل أن يقول إذا الأضحية المنذورة إذا نذر الإنسان أن يضحي صارت واجبة عليه، فيجب عليه أن يتخلص منها كلها ويخرجها كلها. نقول لا، هو لم ينذر أن يذبح نسكا فقط مطلق، بل نذر أن يضحي، فيجب عليه أن يضحي ويفعل في أضحيته ما يفعله في الأضحية المستحبة من أكل أو ترك. نعم. وأما الهدي ففيه تفصيل كما يلي. أولا، ما وجب لفعل محظور أو ترك واجب فإنه لا يأكل منه لأنه يقع موقع الكفارة. ثانيا، ما وجب لشكر النعمة كهدي التمتع والقران فإنه يأكل منه كما جاءت بذلك السنة. أما التطوع فلا إشكال أنه يأكل منه ويتصدق ويهدي. وظاهر كلام المؤلف أيضا أنه لو كانت الأضحية ليتيم فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق. وقال بعض العلماء إذا كانت ليتيم فإنه لا يأكل منها ولا يهدي ولا يتصدق إلا مقدار الواجب فقط، وهو أقل ما يقع عليه اسم اللحم، لأن مال اليتيم لا يجوز التبرع به. ولكن الصحيح أنه متى قلنا بجواز الأضحية في مال اليتيم فإنه يعمل. ولكن الصحيح أنه متى قلنا بجواز الأضحية في مال اليتيم فإنه يعمل فيها ما جاءت به الشريعة فيؤكل منها ويهدى ويتصدق. مسألة، هل يشرع أن يضحى من مال اليتيم؟ في هذا تفصيل. إن جرت العادة بأنه يضحي في من أموال اليتامى وأنه لو لم يضحي من أموالهم لانكسرت قلوبهم، فهنا ينبغي أن يضحي من ماله، كما أننا نشتري له ثوبا جديدا للعيد مع أن عنده ثوبا يكفيه، لكن نشتري له الثوب الجديد من أجل أن يوازي غيره من الناس. فهي إذن أعني الأضحية من باب النفقة بالمعروف. فإذا كان من المعروف عند الناس أن يضحى للأيتام فإنه يضحي ولو من ماله، وهذا يقع. مثال ذلك أن يكون في هذا البيت أيتام ليس عندهم إلا أمهم، وأمهم فقيرة، ولكن الأيتام لهم أموال ورثوها من إخوانهم أو أعمامهم أو من أي إنسان، المهم عنده مال، فهل نضحي من أموالهم وندفع لهم الأضحية ليضحوا بها ويفرحوا مع الناس، أو نقول هذه أموال يتامى لا يجوز أن يتبرع منها بشيء؟ وبهذا يعلم أن المقصود اليتامى المميزين الذين يفرحون بالأضحية، وأن هذه أضحيتي وذبحت أضحية وذبحت. أما إذا كانوا صغار لا يعقلون شيء فلا يضحى، فلعل الشيخ ينبه إلى هذا. نعم. الجواب الأول، لأن المال يخدم الإنسان، فإذا كان هؤلاء اليتامى لو لم تدخل عليهم شاة الأضحية ولم يأكلوا اللحم مع الناس لانكسرت قلوبهم، فإنه يضحى عنهم من مالهم. قوله وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها. الضمير ها يعود على الأضحية، أي أكلها كلها ولم يتصدق بمقدار أوقية فإنه يضمن الأوقية، وهي معيار معروف صنجة يوزن بها، لأن الله تعالى قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي وأطعموا منها ومن للتبعيض، وأدنى جزء من الأضحية. أي نعم، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي وأطعموا منها. إيه، ومن للتبعيض. نعم، ومن للتبعيض، وأدنى جزء من الأضحية يصدق عليه إن أنه بعض. وقال بعض العلماء: إن تصدق بها إلا أقل ما يقع عليه اسم اللحم فإنه لا حرج عليه، ولكن لو أكلها جميعا فإنه يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم. مثال ذلك: رجل ضحى بشاه وجعلها في الثلاجة كلها وأكلها، نقول له: الآن يجب عليك أن تتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، فاشتري لحما من السوق وتصدق به من أجل حق الفقراء، فإن أكلها إلا عضدها مثلا أجزأه ذلك، لأن العضد يقع عليه اسم اللحم. قوله: ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. الحرام من تركه لله أثيب، وإن فعله استحق العقاب على فعله. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا. والأصل في النهي التحريم. والحكمة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص الحجاج بالهدي وجعل لنسك الحج محرمات ومحظورات، وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان لله أثيب عليها. والذين لم يحرموا بحج ولا عمرة شرع لهم أن يضحوا في مقابل الهدي، وشرع لهم أن يتجنبوا الأخذ من الشعور والأظفار والبشرة، لأن المحرم لا يأخذ من شعره شيئا، يعني لا يترفه، فهؤلاء أيضا مثله. وهذا من عدل الله عز وجل وحكمته، كما أن المؤذن يثاب على الأذان وغير المؤذن يثاب على المتابعة، فشرع له أن يتابع. وقوله يحرم في هذا أحد القولين في المسألة، والقول الثاني أنه يكره وليس بحرام، ولكن الذي يظهر أن التحريم أقرب، لأن الأصل في النهي لا سيما فيما يظهر فيه التعبد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد النهي بقوله: فلا يأخذن، والنون هذه للتوكيد. وقوله على من يضحي يفهم منه أن من يضحى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك. والدليل على هذا ما يلي: أولا، أن هذا هو ظاهر الحديث، وهو أن التحريم خاص بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختصا برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمن يضحي، فمفهومه أن من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان يقول لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئا، ولو كان ذلك حراما عليهم لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا هو القول الراجح. فإن قال أعيد الوجه الأخير. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان يقول لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئا، ولو كان ذلك حراما عليهم لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا هو القول الراجح. فإن قال قائل: إيش القول الراجح؟ ولو كان ذلك حراما عليهم لنهاهم النبي. يعني ما يجب على من يضحى عنه. انتقل. نعم صح. نعم واضح واضح. ماشي. نعم. أو يضحى عنه ويحرم على من يضحي أو يضحى. هذه عبارة الفقهاء. نعم. ماشي ماشي. فإن قال قائل: ما وجه قول من يقول إنه يحرم على من يضحي أو يضحى عنه؟ قلنا: وجهه أنهم قاسوا المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر، فكما أن المضحي يؤجر فالمضحى عنه يؤجر أيضا، فلما اشترك في الأجر اشترك في الحكم، فيقال هذا القياس لا يصح لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار، أي غير معتبر ولا يرجع إليه. ثم إن التساوي ممنوع، فإنهما وإن أجرا على هذه الأضحية فإن أجر من بذل المال وتعب في ذبحها لا يساويه أجر من ضحي عنه، بل من بذل المال أكثر أجرا ممن لم يبذله. وقوله أن يأخذ في العشر، المراد بالعشر عشر ذي الحجة إلى أن يضحي، فإن ضحى يوم العيد انفك ذلك عنه يوم العيد، وإن تأخر إلى اليوم الثاني أو الثالث لم ينفك عنه ذلك إلا في اليوم الثاني أو الثالث حتى يضحي. وقوله من شعره. وهذا يرد على يحتاج إلى معرفة من يرسل بأضحيته إلى خارج البلاد، فإنه يحتاج إلى أن يتثبت عن ذبح أضحيته، وهذا متيسر الآن في الهاتف، يكلم الوكيل الذي هناك ويخبره، أو الوكيل يتصل به ويقول الآن ذبحنا أضحيتك، خلاص أصبح سبحان الله متيسر. وإذا كان يعني في تلك البلاد إنه مع الكثرة ما تيسر ذبح أضحية فلان، فإن هذا ينتظر ممسكا عن شعره وربره حتى يضحي ولو في اليوم الثاني. نعم. وقوله من شعره، الشعر معروف وهو شامل للشعر المستحب إزالته والمباح إزالته، فلا يأخذ منه شيئا. والحديث عام، الحديث عام. نعم. وقوله شيئا يشمل القليل والكثير. نعم. مثال المستحب إزالته شعر الإبط والعانة، والمباح إزالته كالرأس، فلا يحلق رأسه ولا يقص منه شيئا حتى يضحي. وقوله والمباح إزالته كالرأس، فلا يحلق رأسه ولا يقص منه شيئا حتى يضحي. كذلك بقية الشباب. نعم. وقوله أو بشرته، أي جلده، لا يأخذ منه شيئا. وهل يمكن للإنسان أن يأخذ من جلده شيئا؟ نقول نعم. نقول يمكن أن يأخذ كما يلي. أولا، إذا كان لم يختتن وأراد الختان في هذه الأيام نقول له لا تختتن، لأنك ستأخذ من بشرتك شيئا. ثانيا، بعض الناس يغفل فتجده يقطع من جلده من عقب الرجل، والإنسان الذي يعتاد هذا الشيء لابد أن يصاب بتشقق العقب، فإن تركه سكن، وإن حركه فتن عليه، ولو كان فيه جلد ميت اتركه حتى لا يتشقق ويزيد. مسألة، سكت المؤلف عن شيء جاء به الحديث وهو الظفر، ولا أعلم أن أحدا من العلماء أهمل حكمه، ولعل المؤلف رحمه الله تركه اقتصارا، أي ذكر شيئين مما جاء به الحديث وأسقط الثالث، ذكر شيئين مما جاء به الحديث وأسقط الثالث، ولكن الحكم واحد، فلا يأخذن من ظفره شيئا. لكن لو أنه انكسر الظفر وتأذى به فيجوز أن يزيل الجزء الذي يحصل به الأذية كما تقدم في المحظورات. نعم. ولا شيء عليه. وكذلك لو سقط في عينه شعرة أو نبت في داخل الجفن شعر تتأذى به العين فأخذه بالمنقاش جائز، فأخذه بالمنقاش جائز لأنه لدفع أذاه. وفهم من كلام المؤلف أنه إذا أخذ شيئا من ذلك فلا فدية عليه، وهو كذلك، ولا يصح أن يقاس على المحرم، لأن الاختلاف ظاهر لما يلي. أولا، المحرم لا يحرم عليه إلا أخذ الرأس، وما سواه فإنه بالقياس، وهذا الحديث عام للرأس وغير الرأس. ثانيا، المحرم لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته، وهذا يحرم. ثالثا، المحرم عليه محظورات أخرى غير هذا، فالإحرام أشد وأوكد، فلذلك وجبت الفدية فيه. وأما هذا فإنه لا فدية فيه. مسألة، لو أخذ الإنسان وتجاوز هل تقبل أضحيته؟ الجواب نعم تقبل، لكنه يكون عاصيا. كثير من الناس يسأل يقول أنا حلقت فهل يصح أن أضحي؟ نقول نعم. وقد يحلق قبل أن يريد الأضحية، نقول نعم ضح، لا كونك حلقت في العشر قبل أن تعزم على الأضحية هذا لا يضر. وأكثر ما يسأل الناس عن ماذا؟ عن الحلق، يتعلق سؤالهم باللحية، لأنهم يجدون في ذلك حرج، يعني أن يتركوها عشرة أيام. وهناك شيء آخر، وهو أنهم يحتالون حيلة يظنونها تجدي، وهو أن يوكلوا من يضحي عنهم أو يضحي لهم، يقوم بتولي الأضحية شراء وذبحا وقسمة، فيظنون أنه إذا وكل من يقوم بهذه المهام أنه لا يتعلق به حكم الإمساك عن الشعر والظفر والبشر، وهذا غلط، بل الحكم يتعلق بالموكل دون الوكيل. ما ينفع نقول ما ينفع كأنك وكلت، فهم يجتهدون في أن يوكلوا كله من أجل التخفف من هذا الحكم لاعتيادهم حلق تلك الشعور، لأنهم اعتادوا حلق تلك الشعور يومياً، معتادين حلق اللحية فيما يظهر أنهم يحلقونها يومياً، كلما أراد يذهب للشغل أو يذهب للسوق يسمون يحسن وجهه، يقولون يحسن ويقبحه. نعم. مسألة: لو أخذ الإنسان وتجاوز هل تقبل أضحيته؟ نعم. الجواب: نعم تقبل، لكنه يكون عاصيا. وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له، فهذا ليس بصحيح، لأنه لا علاقة بين صحة التضحية والأخذ من هذه الثلاثة. وإذا قدر أن الرجل لم ينوي الأضحية إلا في أثناء العشر وقد أخذ من شعره وبشرته وظفره فيصح، ويبتدئ تحريم الأخذ من حين نوى الأضحية. انتهى. جزاك الله خير. ما شاء. نعم. باب. فصل في أحكام العقيقة. تقدم في الباب في التبويب العام يعني حكم الهدي والأضحية والعقيقة، وأنها كلها يعني أنواع النسك، أنواع التقرب إلى الله بالذبح. فالأضحية سنة يوم النحر والأيام بعده، والهدي مشروع في الحرم سوق الذبائح إلى مكة هديا بالغ الكعبة، والعقيقة ما يذبح للمولود الجديد، للمولود كل غلام مرتام بعقيقته. وقال عليه الصلاة والسلام: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وهي يسمونها عندنا التميمة، واسمها هذا يعني حسن من جهتي أنه فيه تمام وتفاؤل بتمام يعني أمر الصبي. والعقيقة كان عليه الصلاة والسلام يكره يكره العقوق، وهذا الاسم فيه حروف العقوق عقيقة، فلا حرج في تسميته عقيقة، لا حرج لأنه جاءت تسميته. السودان يسمونها سماية، يسمونها ايش؟ سماية. لا بأس سماية أو نسيكة. لا نسيكة صح، هي نسيكة هذا اسم عام، نسيكة عام يصدق على الهدي والأضحية والعقيقة، لكن عقيقة هو الاسم المميز. نعم. فصل. نعم. في أحكام العقيقة. نعم. تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. يقول تسن، هذا معناه أنها ليست واجبة، وفي ذلك خلاف، والجمهور على أنها سنة، والقول بالوجوب قوي لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. واختلف العلماء في معنى مرتهن، أنه يعني محبوس، لأن الرهن والحبس، مرتهن بعقيقته، فترك العقيقة يعني يؤدي إلى نوع حبس في أمر الغلام، حبس عن شيء مما هو في حاجة إليها أو مما هو مصلحة لوالديه. فالقول بالوجوب قول قوي، وهي واجبة على الأب على الوالد. قال العلماء كما سيأتي إنه لو لم يعق الأب جاز للابن أن يعق عن نفسه ولو بعد السنين يعق عنه. نعم تسنوا. نعم. تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. نعم. تذبح يوم سابعه. تذبح يوم سابعه كما جاء في السنة، تذبح يوم السابع. اليوم السابع يبدأ العد من الولادة، من ولادة المولود يعني بالساعة. فإذا ولد صباح الخميس خميس، فصباح الجمعة هو اليوم الأول، يعني يصير مضى له يوم أو مضى له ليلة. تكون ليلة الجمعة السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. على هذا أن تذبح العقيقة يوم الخميس يتم له سبعة أيام. نعم. تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر. فإن فات اليوم السابع لسبب إما نسيانا أو تهاونا أو لأي سبب فتذبح في اليوم الرابع عشر. نعم. فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين، وتنزع جدولا. يقول وهذا جاء عن بعض السلف عن بعض الصحابة، يعني نقلها إلى يعني إذا لم يتيسر في اليوم السابع ففي أربعة عشر أو في يعني في الأسبوع الثالث، ثم بعد ذلك تكون تذبح مطلقا دون تقيد. نعم. وتنزع جدولا ولا يكسر عظمها. وتنزع جدولا جاء استحباب هذا عن بعض السلف تفاؤلا بسلامة المولود. تنزع جدولا يعني أعضاء ما تكسر، تقطع أعضاء بالمفاصل من المفاصل، وكل عضو من أعضاء الحيوان يصير فيه مفاصل، لكن ما يكسر الساق أو الذراع أو يعني تفاؤلا. وهذا أمره سهل، ما لم يثبت به سنة أو أثر صحيح. نعم. وتنزع جدولا ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية، يعني يأكل ويهدي ويصدق. نعم. إلا أنه لا وحكمها وكذلك من ناحية الأحكام إنها لا يجوز فيها، لا تجزء فيها العوراء البين عمرها، حكمها حكم الأضحية. ويكون إجراء الحكم على العقيقة من باب القياس، من باب القياس. نعم. ولا النص إنما ورد في الأضحية أربع لا تجوز في الأضاحي، ولم يأتي مثل هذا في العقيقة، فينظر. نعم. ولا يكسر عظمها وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. إلا أنه لا يجزي فيها شرك في دم، معنى ذلك شرك في دم أنه لا يجزي فيها سبع البدنة، سبع البدنة لأنه شرك في دم، سبع بدنة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شات في نص. فإذا صح أن البدنة عن سبع فإن هذا يقتضي الإجزاء، لكن الأحوط ألا يعق بسبع، ألا يعق بسبع بدنة. نعم. بعد. خلاص اتركها، قف على هذه الجملة، نعود إليها. اقرأ كلام الشيخ. ياخذ جملة ها؟ أنا أعرف أنها آخر جملة زلمة خلينا نكمل. قوله تسن العقيقة. العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة، فهي عقيقة بمعنى معقوقة، والعق في اللغة القطع، ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما. حق الوالدين. ومنه عق الوالدين أي قطع. ومنه. نعم. ومنه عق الوالدين. حقوق. عق. حق الوالدين. يعني نخبر عن واحد نقول عق الوالدين أو عق والديه. سهل. نعم. ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما، والمراد بالعقيقة شرعا الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى، وسميت عقيقة لأنها تقطع عروقها عند الذبح، وهذه التسمية لا تشمل كل شيء، فلو قال قائل والذبيحة العادية تقطع عروقها فهل يصح أن تسمى عقيقة؟ نقول لا، لكن مناسبة التسمية لا تنسحب على جميع ما وجد فيه هذا المعنى. ما هو واضح عق فيها. نعم. ولهذا نسمي بالمزدلفة، نسمي المزدلفة جمعا، ولا نسمي عرفة جمعا، ولا نسمي منى جمعا، فما سمي لمعنى من المعاني فإنه لا يقاس عليه ما شاركه في هذا المعنى فيسمى بهذه التسمية. ولهذا إذن العقيقة اسم شرعي، بس اسم شرعي العقيقة. نعم. ولهذا لا نقول في الأضحية عقيقة، ولا الهدي عقيقة، ولا ذبيحة الأكل عقيقة، مع أن سبب التسمية العقيقة بذلك موجود في هذه. وعند العامة تسمى العقيقة تميمة، ويقولون لأنها تتمم أخلاق المولود، وأخذوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته. ماشي ماشي يسمونها تميمه بس. نعم. فإن المعنى أنه محبوس عن الانطلاق والانشراح، وكذلك عن الحماية من الشيطان. وقوله تسن أي سنة في حق الأب، وهي سنة مؤكدة، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال يقترض إذا لم يكن عنده مال، وأرجو أن يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة. فإن لم يكن الأب موجودا فهل تسن في بقية العصبة أو في حق الأم؟ الظاهر أنه لا، أنه إذا لم يكن الأب موجودا، كما لو مات وابنه حمل. نعم. فإن الأم تقوم مقام الأب في هذه المسألة. وقوله تسن العقيقة، هل يشترط في ذلك القدرة أو حتى للفقير؟ نقول إذا كانت الواجبات الشرعية يشترط فيها القدرة فالمستحبات من باب أولى، فالفقير لا نقول له اذهب واقترض، لكن إذا كان الإنسان لا يجد الآن إلا أنه في أمل إلا أنه في أمل الوجود كموظف ولد له ولد في نصف الشهر وراتبه على قدر حاجته، فهو الآن ليس عنده دراهم، لكن في آخر الشهر سيجد الدراهم. فهل نقول اقترض ثمن العقيقة واشتري به حتى يأتيك الراتب، أو نقول انتظر حتى يأتيك الراتب الثاني أحسن؟ لأنه الثاني أحسن. انتظر. لأنه يحصل به إبراء الذمة، ولا يدري الإنسان، ربما تحصل فيما يحصل به إبراء الذمة والسلامة من المنة. ولا يدري الإنسان، ربما تحصل فيما بين ولادة المولود وبين حلول الراتب أشياء تستلزم الأموال، فيأتيه مرض أو تستلزم الأموال. نعم. فيأتيه مرض أو تنكسر السيارة وما أشبه ذلك، فالأولى أن يقال لا تقترض حتى إن رجوت الوفاء عن قرب فانتظر. وإن اقترض فلا حرج. نعم. والعقيقة لا تلزم في اليوم السابع أو في اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين. قوله عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، الغلام أي الذكر. وهكذا. لا لا لا. نعم. الأذان ولا هذا الأذان الجهاز؟ نعم تفضل كمل. نعم. قوله عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، الغلام أي الذكر، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الذكر والأنثى. وقوله وهذا أحد المواضع التي فرقت الشريعة بين الذكر والأنثى بالضعف في العقيقة وأيضا والميراث والشهادة. كم موضع الآن؟ الشهادة والعقيقة والميراث والدية صحيح بقي واحد الله والعتق ما شاء الله هذه خمسة مواضع فضل الذكر فيها على الأنثى بالضعف والأنثى على النصف نعم رغم ما يدعو إليه الكفرة من التسوية بين الذكر والأنثى في جميع الأمور وفي جميع الحقوق والواجبات كما تقضي به الوثيقة الملعونة التي يقال لها وثيقة السيداو التي مضمونها وموضوعها إيش موضوعها إيش يقولون يعني تحريم التمييز ضد المرأة تمييز ضد المرأة يعني تمييز الرجل على المرأة بشيء أي شيء في كل الحقوق ولو طبقها يعني أحد بحلافيرها جعل المرأة في الميراث يعني ميراث الأنثى كالذكر لكن يظل لا أحد من المسلمين يعمل بمثل الأحكام القطعية لكن يطبقونها في أشياء في عمل المرأة وفي التعليم بإطلاق وفي التوظيف إلى آخره نعم وقوله عن الغلام شاتان ينبغي أن تكون الشاتان متقاربتين سنا وحجما وشبها وسمنا وكلما كانت متقاربتين كان أفضل فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود لكن إذا كان الله قد أغناه فالإثنتان أفضل قوله عن الجارية شاه الجارية الأنثى وهذا أحد المواضع التي يكون فيها الرجل ضعف المرأة وهناك وهل هناك مواضع أخرى الجواب نعم هي الفرائض والدية والشهادة والصلاة لأن أكثر الحيض 15 يوما على المشهور عند أكثر العلماء شكرا لأن أكثر الحيض نعم الجواب نعم هي الفرائض وهل هناك مواضع أخرى قوله عن الجارية شاه الجارية الأنثى وهذا أحد المواضع التي يكون فيها الرجل ضعف المرأة طيب وهل هناك مواضع أخرى الجواب نعم هي الفرائض الفرائض الميراث يعني زين والدية والدية صح والشهادة والشهادة والصلاة ها نعم والصلاة أسفل الصلاة عجيب والله عجيب والله عجيب والله هذه ما خطرت في بالي انها على النص لكن يعني نعم الصلاة والله صعبة نعم والصلاة لأن أكثر الحيض 15 يوما على المشهور عند أكثر العلماء فإذا كانت المرأة تحيض أكثر الحيض صار لها من الصلاة في كل شهر نصف شهر فيزيد الرجل عليها بنصف شهر وكذلك أيضا في العطية إذا أعطى الإنسان أولاده فإنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين هذا على خلاف على خلاف نعم وأيضا ورد في الحديث ها مسألة الصلاة متفاوتة ما هي بتفريق شرعي موضوع الحيض فيه تفاوت عظيم يعني ما هو مضطرد هذا بالنسبة لمن تحيض وحيض 15 هذا هو بس هذا يعني قليل من النساء اللي يمتد حيضها 15 يوم أقول يا سنة اليأس خلاص يعني الشيخ عجيب إدخاله هذا من تبسطه في الموضوع نعم وأيضا ورد في الحديث أن عتق الذكر عن عتق جاريتين أي نعم مسألتان الأولى لو أن الإنسان لو أن عند إنسان 7 بنات لم يعق عنهن فهل يجزئ أن يذبح عنهن بعيرا الجواب لا يجزئ الثانية لو ذبح عن واحدة بعيرا فقيل إنها لا تجزئ لأن هذا خلاف ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل تجزئ لأنها خير من الشاه قوله تذبح يوم نعم الثانية لو ذبح عن واحدة بعيرا فقيل إنها لا تجزئ لأن هذا خلاف ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل تجزئ لأنها خير من الشاه. طيب قوله الشيخ الآن كأنه يتكلم حتى الآن ما رجع إلى العبارات تحرير الكلمة. العبارة وصلنا تذبح يوم سابع. وين وصل العبارة؟ الآن تذبح يوم سابع. يا خلاص. قوله تذبح يوم سابعه أي يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة. وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرا. والحكمة في أنها تكون في اليوم السابع لأن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها، فإذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين. إيه لكن ما لم يحدد الشيخ ساعة الولادة، يمكن يولد العصر يمكن يولد الصباح. فبمرور أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره، فبناء على هذا التعليل لو مات الطفل قبل السابع فإنها تسقط العقيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تذبح يوم السابع. ولكن هذا التعليل قد يكون الإنسان في شك منه ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار اليوم السابع لأن هناك أشياء كثيرة معلقة بالعدد سبعة، ولا ندري هل لحكمة أو لا، وعليه تسن العقيقة ولو مات قبل السابع. ولكن هل يشترط أن يخرج حيا أو يشترط أن تنفخ فيه الروح فقط؟ الجواب من العلماء من قال بالأول، وقال لو نفخت فيه الروح وخرج من بطن أمه ميتا فإنه لا عقيقة له، ومنهم من قال بل يعق عنه وإن خرج ميتا إذا خرج بعد نفخ الروح، لأنه بعد نفخ الروح سوف يبعث فهو إنسان ترجى شفاعته يوم القيامة، بخلاف من خرج قبل نفخ الروح فيه فإنه لا يعق. سقط علقة ولا مضغة هذا ليس بشيء. نعم. فإنه لا يعق عنه لأنه ليس بإنسان، ولهذا فإن الجنين لا يبعث يوم القيامة إذا سقط قبل نفخ الروح فيه لأنه ليس فيه روح حتى تعاد إليه يوم القيامة. إذن عندنا أربع مراتب: الأول خرج قبل نفخ الروح فيه فلا عقيقة له، الثانية خرج ميتا بعد نفخ الروح ففيه قولان للعلماء، الثالثة خرج حيا ومات قبل اليوم السابع فيه أيضا قولان، لكن القول بالعق أقوى من القول بالعق في المسألة التي قبلها. الرابعة بقي إلى اليوم السابع ومات في اليوم الثامن يعق عنه قولا واحدا. مسألة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم. مثلا مسألة ذكر الشارح أنه يسمى في اليوم السابع، ومحل ذلك ما لم يكن الاسم قد هيئ قبل الولادة، فإن كان قد هيئ قبل الولادة فإنه يسمى يوم الولادة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم، فسماه من حين ولادته لأنه قد هيئ الاسم. ولو اتفق الأهل على تسميته في اليوم الرابع أو الخامس فإن الأولى أن يؤخر إلى اليوم السابع. مسألة. وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة، وهذا إذا أمكن بأن يوجد حلاق يمكنه أن يحلق رأس الصبي، فإن لم يوجد وأراد الإنسان أن يتصدق بما يقارب وزن شعر الرأس فأرجو أن لا يكون به بأس، وإلا فالظاهر أن حلق الرأس في هذا اليوم له أثر على منابت الشعر، لكن قد لا نجد حلاقا يمكنه أن يحلق رأس الصبي لأنه في هذا اليوم لا يمكن أن تضبط حركته، فربما يتحرك ثم إن رأسه لين قد تؤثر عليه الموس. لا حركة الصبي الوليد معمونة، ما يتحرك. لا هو يعني اللي ألاحظ إن جلدة الصبي ضعيفة فتحتاج إلى حلاق ماهر رفيق جدا، وهذا قد لا يتيسر. نعم. فإذا لم نجد فإنه يتصدق بوزنه ورقا بالخرص. وفي هذه المناسبة يجب أن يختار الإنسان لولده الاسم الذي لا يعير به عند الكبر ولا يؤذى به، لأن الأب قد يعجبه اسم معين لكن في المستقبل يتأذى به الولد فيكون سببا لأذية ابنه، ومعلوم أن أذية المؤمن حرام وعليه فيختار أحسن الأسماء. يمكن يسمي بعضهم ولده كلب يعجبه، سميه كلب، ولا يسمي على اسم بعض الأجداد الأولين يسميه، يعني فيه مزعل كليب أو كليب دوه. وكان أهل الجاهلية يسمون حمار. نعم. ومعلوم أن أذية المؤمن حرام عليه فيختار أحسن الأسماء وأحبها. هذه مسألة عظيمة عني بها ابن القيم في كتابه تحفة الودود، تحفة المولود. نعم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأما ما يروى خير الأسماء ما عبد وحمد، فهذا لا أصل له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه إذا لم يعجبه التسمية بعبد الله وعبد الرحمن لكثرة هذين الاسمين في حمولته، ويخشى من الاشتباه كما يوجد في بعض الحمائل الكبار، حتى أنه ربما يكون الكتاب الذي يرسل إلى فلان يصل إلى فلان الآخر المساوي له في الاسم. في مسألة ذكر التسمي بأسماء الملائكة بعده يعطف على مسألة معينة. الذي ورد به الحديث الذكر أيها الغلام. نعم. لأن الأصل أن الأنثى لا يحلق رأسها، لكن لو حلق رعاية لتقوية الشعر لهذا المعنى يمكن، لا حرج. قوله: وتنزع جدولا إلى آخر. بس الماعز تقوم مقام النعل. شو الماعز تقوم مقام النعل؟ إيه، شات اسمها شات. الشات اسم للواحدة من الضأن والمعزي، والله جمع بينهما 8 أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. نعم. يعني أنثى يعني. ها؟ شات يعني أنثى. لا، ما هو لازم. الظاهر إن الخروف اللي يسمونه الناس خروف هو شات. نعم. في بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في الأضاحي أنهم يولمون عليها كلها. إيش؟ يولمون. إيه؟ عليها كلها. إيه؟ ولا يتصدقون منها بشيء، فهل نلزمهم بشيء؟ إيه، يلزمهم أن يصدق أن يقتطعوا منها قبل، يعني هو السائل يريد أنهم يطبخون ويجعلونها كوليمة يعزمون عليها ربعهم وجيرانهم وشيء من هذا القبيل يشتركون في الأكل، ولا يتصدقون بشيء. لكن أرجو أنهم إن عزموا بعض الفقراء حصل المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تحنيك المولود سنة؟ تحنيك المولود عادة، لكن الصحابة كانوا يأتون بعضهم يأتي بالوليد يأتون به للرسول تبركا بريق أن يحنكهم ويأتونه يأتون بالصبي ومعه التمر فيمضغه الرسول ويضعه في فم الصبي. أما مجرد تحنيك تحنكه أمه ولا أخته فالأظهر عندي أنه عادة. وأنا أسمع إن من بعض النساء أنهم يحبون أن يطعموها شيء حلو شيء حلو على طيب، ولا أدري حكم الطب الحديث هذا عندي. نعم، ماذا يقولون؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: من عق عن الصبي بواحدة فهل تجزئه؟ إن كان لا يقدر فتجزئ، إن كان يقدر فهو مقصر، ينبغي له أن يذبح ثانية. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح التشريك بالنية بين الأضحية والعقيقة؟ لا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: نعم. إمام الحي في مدينتنا أتى بحديث يذكر فيه أنه يستحب لأهل المضحي أن يمسكوا عن قص الأظافر والشعر، وأن ذلك أصبح سنة مهجورة بعدم معرفتها. أقصد هذا رأي فقهي معروف، هذا الذي جاء بهذا ما أتى بحديث، يعني ما هو لفظ الحديث؟ المقصود أنه جاء يقول للناس: من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذن من شعره وظفره في عشر ذي الحجة. يعني هذا غاية الأمر، أنه دعا إلى القول المشهور في المذهب. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أكل لحم العقيقة من أهل المولود جائز؟ أي نعم، أي والله جائز. نعم، جائز جائز، الأمر واسع، يأكلونها مثل يأكلونها بالاجتماع عليها، ويأكلون يهدون بعض شيء منها لبعض أقاربهم، يعني ما عندنا فيها صدقة. والصدقة ينبغي التصدق، الصدقة مطلوبة شرعا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: الكبائن التي تكون في الحج تعطي إيصالا لمن دفع مبلغ الأضحية، فمتى يحلق رأسه وهو لا يعلم متى تذبح؟ متى؟ يعني بعض الناس يمكن يبي يستريح ويعطيهم أضحية، يمكن بعض الناس، لكن لا ننصح أن يعطيهم أضحية إلا أن يمسك حتى اليوم الثالث، فإذا علم أنه ما يدري إلا احتاط إلى اليوم الثالث سوف لا يعطيهم الأضحية. والشركة مؤسسة لتنفيذ الهدايا والفدية والفداء، أنواع الفدية، أنواع الفدية. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى كلمة العقيقة؟ العقيقة معناها الحيوان الذي يذبح شكرا لله على وجود المولود وحصول المولود. وقال لك الشيخ إنها سميت عقيقة من معنى القطع، لأنها تقطع يعني عروق رقبة الحيوان وتذبح، تعليل يعني ما هو واضح. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو نوى الرجل أن يضحي وعين أضحيته وكان ذلك قبل دخول شهر ذي الحجة، فهل يمسك عن شعره وأظافره من دخول شهر؟ لا لا، إذا أهل عليه لا ذي الحجة بس. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى ينتهي وقت العقيقة فيكون قد فات أوانها. لا، ما لها وقت. عند أهل العلم السنة يوم السابع، وجاء عن بعض السلف أن الرابع والحادي عشرين والواحد والعشرين إذا تأخر، وإذا فاتت الأيام الثلاثة والأسابيع الثلاثة فلا حد لوقتها، تذبح متى تيسر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تسمية المولود قبل ولادته يكون مخالفا للسنة؟ ما هو مخالف للسنة، لأن كما سمعت من أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم، سماه في أول يوم ولد فيه. نعم، فالأمر واسع. نعم. أحسن الله. الأفضل أن تكون التسمية في اليوم السابع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هدي التمتع والقران من الشكران أم الجبران؟ هذا فيه خلاف، ومرجح يعني عند جمع من أهل العلم أنه شكران لا جبران. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا احتاج المسلمون في أي بقعة ثم أرسل لهم ثمن الأضحية، فهل تكون مجزئة كأضحية أم تكون كصدقة؟ يرجى أن الله يثيبها أعظم من ثواب الأضحية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل في تسمية ما يذبح عن المولود؟ تسمى بأي اسم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أبلغ من العمر 37 سنة، ووالدي لم يعق عني، فهل أعق عن نفسي؟ عق عن نفسك. نعم. انتهى. وعزم الأخوان. أقول عق عن نفسك وعزم أخوياك.